نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وزوجاته وسلم ثم الا بعد. فهذه المجالس مجالس طرح الكتاب اجزاء الكتاب وهو كتاب يشرحه منذ فتره وندخل الدرس في هذا المسجد المبارك باذن الله عز وجل. وهذا هو المجلس الثالث والثلاثون في شرح هذا الكتاب للإمام شيخ الإسلام ابن حرم الجنبي رحمه الله تعالى. واسم الكتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا اسم الكتاب، ويقال اختصارا الداء والدواء. فكرة هذا الكتاب لمن لم يحضر معه سابقا تقوم على أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، وهذه الأدواء يعني الأمراض إما أن تكون أمراضا متعلقة بالقلب أو متعلقة بالبدن، يعني الأمراض الجسدية معروفة التي تصيب الإنسان وتعتريه كالحمى والصداع وغير ذلك من الأمراض، نسأل الله عز وجل العافية. لكن هناك أمراض تعتري القلب، وهذه الأمراض هي أكثر هذه الأمراض، لأن العبد لابد أن يعلم جيدا أن نجاته في الدنيا والآخرة موقوفة على هذا القلب، فلا بد ان يذهب الى ربنا عز وجل بقلب سليم، سليم من المعصيه، سليم من الذنوب، سليم من الكبر، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، من الغرور، من كل شيء يجعل هذا القلب عرضه لغضب الله عز وجل. والقاعده التي معنا هي قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أنا كإنسان أؤمن بالآخرة لابد أن يكون هدفي في هذه الدنيا أن أذهب إلى ربي بقلب سليم، هو ده كل عمل يسوغني في هذه الدنيا، ده معناه أن أستمر في علاج نفسي وأن لا أسكت على ما أجده من أمراض في قلبي تحديدا. فالعبد لابد أن يسأل أطباء القلوب، الأطباء الشرعيين يعني، إذا ما وجد كبرا في قلبه فليسأل، إذا ما وجد بغضا لمسلم فليسأل، إذا وجد حسدا فليسأل، حتى إذا ما كان عاملا بمقتضى الدواء والعلاج. وكما قال أبو العتاهية ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يعني الواحد لو يموت ويترك بعد الموت فيموت يبقى راحة، راح كل حي، ولكن بعد الموت هناك بعث وحساب ونسأل بعدها عن كل شيء، كل شيء تسأل عنه. فالمفترض أن أعمل لهذا اليوم حتى أذهب إلى الله عز وجل بقلب سليم. ثم بعد ذلك ابن القيم يبدأ في ذكر أنه ما من داء إلا وله دواء، وأن أعظم هذه الأدوية حتى أدوية الأمراض البدنية هو كتاب الله عز وجل. فإذا ما أصابك أي شيء في بدنك فاسترقي بكتاب الله عز وجل، فعليك بفاتحة الكتاب فهي دواء لكل مرض، والأحاديث في ذلك كثيرة. وعليك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دواء لكل مرض. ثم ذكر ابن القيم أن كل برية تصيب العبد إنما سببها ذنوبه ومعاصيه. يعني حتى كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، حتى الشوكة تنساها الشوكة اللي هي أقل شيء ممكن يقذف الإنسان ولا يصيب الإنسان، هذه الشوكة إنما هي بسبب خطايا العبد وبلاويه ومصائبه التي يجنيها على نفسه. فابن القيم أخذ يسرد عقوبات المعاصي، حتى الآن هو سرد 43 عقوبة للمعصية، منها أن المعصية تضعف القلب، منها أن المعصية تذل العبد وتسلبه أثناء الشرف وتخلع عليه أثناء الذل والصغار، منها أن المعصية تسقط العبد من عين الله عز وجل فلا كرامة له. وآخر ما تحدث به ابن القيم رحمه الله أن المعصية مدد يمد العبد عدوه بها على نفسه. عدو العبد هو الشيطان الرجيم اللعين. المعصية كأنك تعطي هدية للشيطان أن يسعى أكثر في هلاكك وتلفك. فأنت تقول له خذ اضربني بالمعصية، ده هو عدوك وأنت تمده بمدد وتعطيه قوة على قوته. فأراد ابن القيم أن يمثل هذه المعركة التي نحياها. كلنا في معركة، معركة بين بني الإنسان وبين الشيطان، فالشيطان يحرض جنوده علينا، جنوده من شياطين الجن والإنس، أن هذا الإنسان أبوه الأول آدم عليه السلام هو الذي أخرجنا من الجنة يوم أبينا أن نسجد له في الجنة، وهو الذي يجر علينا الوبال في الآخرة، وهو سبب غضب الله علينا. الشيطان قاعد يحرض أتباعه عليه، يقول هو ده السبب هلاكنا في الدنيا والآخرة. فالشيطان لا ينام ولا يغفل أبدا، يسعى في هلاكك وسلكك. والله عز وجل من رحمته أمدك في هذه المعركة بجنود. الشيطان معه جنود، كما قلت أبناؤه شياطين الجن وشياطين الإنس جند الشيطان، وأيضا النفس الأمارة بالسوء هي جند من جند الشيطان، تسعى في هلاكك بالتعاون مع الشيطان، وغير ذلك الهوى وغير ذلك من جنود الشيطان. فالله عز وجل أمدك أنت أيضا بجند حتى تواجه الشيطان في المعركة. فأمدك أول ما أمدك بالملائكة، فالملائكة يستغفرون لك، أنت تفعل ذنوب والملائكة يستغفرون للمؤمنين. وأمدك أيضا بكتابه تبارك وتعالى قائدا ومرشدا، وأمدك بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام جند من جنودك في المعركة. وأمدك بالعقل الذي تميز به بين الحق والباطل، وأمدك بالمعرفة التي هي قائدك في هذه المعركة، وأمدك بالإيمان وباليقين، وأمدك بأشياء في جسدك تستعين بها على معركتك. أمدك بالعين حتى تنظر بها في ملكوت الله عز وجل، أمدك بالأذن حتى تسمع الكلام الذي يريده الله عز وجل، وأمدك باليد والرجلين اللذين أتيت به إلى هذا المكان المبارك. أمدك باللسان الذي يحفظ لك الحسنات. إذا أنت معك جنود والشيطان معه إيه؟ جنود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى وهو يعدل هذا الأمر الذي وقع فيه الإنسان: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، جيش الإيمان وجيش الشيطان يعتركان في نفسك في معركة داخلة، وكيف تدان مرة ويدان عليك مرة أخرى، أنت فيها مرة وتنتصر مرات أو العكس. إذا وقعت في معصية أنت هزمت في هذه المعركة، وإذا قمت بالطاعة فأنت انتصرت في هذه المعركة، وأنت تتقلب بين نصر وهزيمة. فيقول: أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حكمه جالسا على كرسي مملكته. الملك هو القلب، وهو ده اللي احنا قلنا عليه كل هذه الامور الا من اتى الله بايه؟ بقلب سليم. هو ده المطلوب، هو هذا الذي يريد الشيطان ان يقتله في المعركه. فالقلب هو الملك قاعد على كرسي مملكته، وجميع الجنود الذين ذكرناهم من الملائكة ومن الوحي والمعرفة والعقل والعين والأذن واليد والرجل واللسان، هؤلاء جميعا جنود لحراسة القلب اللي هو الملك. الشيطان يريد أن يغتال قلبه، يريد أن يقضي عليه، لأنه إذا دخل القلب تربع في سويداء القلب فصار يأمرك وينهاك. فالشيطان مش عارف يقف. جميع الجنود على أتم استعداد، وحتى تنتصر في هذه المعركة دلك الله عز وجل على سبيل النصر في آخر آية من سورة آل عمران. ماذا تقول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، يا بني دأب المؤمنين. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل يا أيها الذين آمنوا رعوها أسماعهم، يبدأ إيه المطلوب منه؟ ماذا يريد رب العالمين؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربعة أشياء هي أهم أسباب النصر في معركة الإيمان والكفر: أن تصبر على كل شيء في هذه الدنيا، تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، تقاوم نفسك عند المعصية، وتصبر على الأقدار المؤلمة، المصائب، المشقات، الآلام، تصبر عن التسخط على قدر الله عز وجل. ما ينفعش الصبر لوحده، اصبروا وإيه؟ وصابروا. المصابرة ما هو ابن القيم عز وجل إن هي حرب، والله عز وجل أيضا أراد ذلك، فقال وصابروا يعني قاوموا عدوكم. فأنت تحتاج مع الصبر إلى مقاومة الشيطان، لأنه لم يسكت، سوف يعطيك إغراءات. إغراء النوم في الليالي الباردة وترك صلاة الفجر. ما أحلى النوم في الليالي الباردة. فنزل المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وأنت نائم، والشيطان يزين لك ذلك النوم. إذا المطلوب مقاومة الشيطان، المصابرة. ومع المصابرة أنت عندك حدود لابد أن تحفظها. جسمك ده عامل زي الارض، وانت القلب هو الملك، وفي اعداء يريدون دخول ارضك، واي ارض لابد من حراسه كبيره. فقال الله عز وجل ورابطوا، يعني الزموا الثغور. الثغور هي الاماكن التي يدخل منها العدو. ايه هي الاماكن دي؟ وقبل ان ندخل في هذه الاماكن قال واتقوا الله، اي ان هذه الامور الثلاث الصبر والمصابره والمرابطه لا تقوم الا بالتقوى. لن تستطيع ان تصبر الا ان تكون من المتقين. لن تستطيع ان تنتصر في مقاومه الشيطان الا بالتقوى. وما المرابطه؟ يعني لزوم الثغر ولزوم حراسه قلبك الا بالتقوى لعلكم تفلحون. فهذا طريق الفلاح. ما هي هذه الثغور؟ احنا عندنا قلنا عايزين نحفظ حدود البدن لحمايه القلب. عندنا ثغور يعني اماكن خطره، ممكن زي مثلا في البلد كده الصحراء اي حد يخش منها كده سبحان الله صح؟ لازم نقف مستعدين لان اي حد ممكن يخش غير وسط البلد مثلا امر فيها اكثر. فانت عندك حدود ثغور، ثغر العين وثغر الاذن وثغر اللسان وثغر اليدين والرجلين وثغر البطن. هذه الثغور يجب ان تحرسها. يقول رحمه الله تعالى الشيطان طبعا لو دخل واستطاع ان يدخل الى قلبك هو بقى اللي هيعمل ايه؟ هيعمل حمايه الثغور دي. شوف الشيطان لو دخل الى قلب انسان كيف يدافع الشيطان عن من يكفيه؟ بعد ما احنا اهلنا فيه ودخل الاعداء بجحافله واجلب علينا برجله وخيله وشاركنا في الاموال والاولاد. نسال الله العافيه. كيف تتعلم بقى ان الشيطان بيحرس هذه الحدود وهذه الثغور ازاي؟ يقول الشيطان بيقول اتباعه فإذا استوليتم على هذه الثغور، لو دخلتم إلى هذه الأماكن فامنعوا ثغر العين. يقول لأتباعه خلي بالكم من العين فلا يكون نظرها نظر اعتبار بل نظر كلهفي واستحسان. إيه معنى الكلام؟ الشيطان بيخاف جدا ان انت تنظر بعينك الى ما يرضي الله عز وجل. دايما نخلي اتباعه يجعلونك تنظر الى الحرام. هو ده فائده الشيطان، هذا لا يفيده ان تشغل عينك بالحرام. فاذا ما اردت ان تنظر الى الحلال اتت جنود الشيطان بمنعك. فاذا نظر الانسان مثلا إلى شيء من المباحات كأن ينظر مثلا إلى الشمس والقمر والنجوم، هذا شيء مباح إلى دليل صنعة الله عز وجل. الشيطان يعلم يقينا أن النظر والتفكر في خلق الله عز وجل هذا من الأمور التي حلها الشرع. أنت مطلوب أن تتفكر وتنظر إلى جميل شرع الله عز وجل، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. مش طمس نسيبك تعمل كده، بل إذا نظرت منع عنك الاعتبار والموعظة وجعلك تنظر إليها نظر استحسان. تبدأ تفكر في الشمس دون أن تربط ذلك لله عز وجل. انظر إلى نظر المؤمنين ونظر ضعفاء الإيمان أو المنافقين إذا حدثت الحوادث الأرضية. ريح، جاءت ريح أو جاءت أمطار وتحدث الناس عنها، كيف ينظر أهل الإيمان إليها؟ أهل الإيمان إذا نظروا إلى الريح نظروا نظرة تفكر واعتبار، فسأل الله عز وجل خيرها واستعاذ من شرها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبت الريح فر وجهه ودخل وخرج يخرج من بيت لبيت ثاني. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما ذلك تصنع ذلك؟ إذا هبت الريح دخلت وخرجت فر لونه، إيه التغير ده؟ فقال يا عائشة إن قوما عذبوا بالريح. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. العارض يعني السحاب التي تلقيها الريح. فلما رأى هؤلاء القوم قوم ثمود قوم صالح لما رأوا السحاب والريح قالوا بس في مطر جاي، هذا عارض ممطر. فرد عليهم الله عز وجل وقال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنها. إذا الواحد لما يشوف ريح يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر ينظر نظرة اعتبار اتقان لا يجعلك تفعل ذلك بل يجعل الإنسان يقول ريح شمالية وشرقية ولا ينظر إلى ذلك نظرة الآخرة. كل همه ما يربط هذا الأمر بأسباب الدنيا ولا يربط هذا بالآخرة. فالشيطان منع هذا النظر عن التفكر الذي يريده الله عز وجل. انظر مثلا إلى الذين يذهبون لرؤية الآثار مثلا. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروح مثلا يشوف الآثار والكلام ده. الآثار دي آثار مين؟ الظالمين الذين أهلكهم الله عز وجل. فالواحد لو رأى مثل ذلك لابد أن ينظر نظرة اعتبار وتفكر في مقارع هؤلاء. أما الذي ينظر إلى هذا التمثال وطوله وضخامته وجميل صنعته نظر نظرة دنيوية ولم ينظر نظرة الآخرة. أن الله عز وجل أهلك هؤلاء في اليوم على الرغم من أنهم صنعوا هذه التماثيل الإسلامية والأهرامات العظيمة مثلا. فالشيطان يجعلك تنظر نظر دنيوي ليس نظر الآخرة. فيقول فإن استرق نظرة عبرة أو عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة. زي جماعة أنا تحكيهم مثلا كنا في جنازة فلما ذهبنا للجنازة في المكان الميت جدا المفترض أن الواحد يعمل إيه في المكان ده؟ ينظر نظرة إيه؟ باعتبار وتفكر إن في واحد بينا يدخل الآن في قبره. فالواحد ينظر إلى أن حياته ستؤول إلى ذلك بعد خليفة إما فميت وإنه ميت ويتعظ بما حوله من قبور الموتى التي هي أكبر واعظ له في الدنيا. فلا سمعت هؤلاء يقولون انظر يعني المقابر كيف هذه بنتها في كذا عاد الدنيا وعادين محاور كذا ويعني كذا والقبر ده لسه مبني وده بالشيء وده نظرة لاعتبار أزاح الشيطان إلى التفكر في أمور الدنيا. ثم بعد ذلك بدأ يكتب عليهم ذلك إلى ما هو أشد فبدأوا يذكرون مواقف مضحكة فكانوا والله يضحكون أثناء ذلك. شوف الشيطان لزم أتباعه ثغر العين فمنعوها من نظرة الاعتدال والتفكر فلم يرى الآخرة بعينه. ده شغل الشيطان. فالمطلوب منا حراسة فجر العين. احمي عينك من الحرام. انت مطالب بحمايتها زي ما انت بتحميها من اي شيء يخش فيها. لو انت فيك بتعمل كده وبتحاول تحميها بتلبس نظارة بتلبس حاجة لو انت واحد بتاع لحام ولا حاجة ايه؟ حاجة تقي عينيه من الأذى. تلبس ما يقي عينيك من الحرام. فإذا عرض لك الشيطان بامرأة كافرة واذا نظرت تمتنع وتوقف، لا تعرض نفسك لهذا. المضطر ان انت تكون حارس لعينك. الشيطان يريد ان تنظر، فاذا نظرت نظره اتى بالنظره الاخرى، فاذا وجد العين نظره ادخل الشهوه من العين لتستقر في السماء. ده سر الشيطان، نظره وراء نظره وراء نظره، والانسان غافل عن حراسه شهوره. ثم تستقر في القلب فلا تكاد هذه الصورة تنفك عن القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شيء اسمه البدانية، ثوب، ثوب بيجي من اليمن زي عباية اسمها البدانية، عليها نقوش وأعلام، يعني رموز وحاجات كده منقوش. فدائما هو يصلي عليه الصلاة والسلام بها إذ نزعها، راح خلع العباءة وسلم. ثم قال اذهبوا بها إلى أبي جهل، يعني ادوها هدية لأبو جهل. مش عايزها ليه؟ إنها ألهتني آنفا عن صلاة. أنت تصلي ليه؟ ها؟ يعني حاجة بسيطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومتفكر وخاشع، النقوش اللي على العباية الصورة طبعت في ذهنه فألهته عن صلاته. فكده العلماء بينصوا على كراهة تزيين المساجد بالزينة التي تلهي المصلين. واحد بقى يخش في مساجد في الشارع، انت لو دخلت حفرا مش هتعرف تصلي، بتيجي تلاقي صخمة كبيرة قوي دي، واحد يروح يلاقي النجفة الكبيرة دي جدا، واحد يبص جمال النجفة والنقوش والأشياء الجميلة دي. فإذا صلى هذه تلهي عن الصلاة. فالقصد أن النظرة تستقر في القلب، والذي ينظر إلى الحرام كثيرا وإلى النساء كثيرا لا يستطيع أن يخشع في الصلاة، لأن الصورة دي مطبوعة في القلب. الشيطان وظيفته ان يخرجها من القلب ويعرضها عليك اثناء الصلاه. كل هذه المحرمات، فانت اللي عملت كده فيه لم تخرج عينه، تلزم ثغر العين. يقول الشيطان يقول فلا تهملوا امر هذا الثغر وافسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه امره. هون على الانسان أمر العين، إيه يعني؟ مبص بصة، ولا أنظر نظرة، ولا أشاهد هذه المرأة أو هذه الفتنة، حاجة عادية. فالشيطان يهون هذه المعصية. يقول وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجالي. يعني بعض الناس وصل بالامر كان ده موجود حقيقه، انه لو راى واحد يقول لك انظر الى جميل الشرعيات يتزندق بهذه الامور. كان ده وجدناه عند بعض الناس. مين اللي خلاه يقول شيطان افسد عقله حتى قلب الحرام حلالا. اذا ده ثغر العين. ناخذ ثغر كمان، ثغر الاذن. مطلوب حماية من سماع الحرام والباطل. يقول ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. الشيطان بقى صاحب غير نقلة، اوعى يدخل إلى الأذن شيء من كلام الله عز وجل، أو شيء ليخوف. عايز على طول الأذن تسمع الباطل، تسمع الجلال، تسمع الموسيقى، تسمع الغيبة، تسمع الكذب، تسمع النميمة، تسمع الزور. كل ده بيخش يروح فين؟ القلب. الملك، ملك البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت بقى عينك ورجلك وإيدك وأذنك، كل الجسد يصلح بسبب القلب. هو الشيطان بقى عجيب الاتهام من خلال الأذن على القلب لقتل هذا القلب. يقول فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل. ليه؟ طيب فإنه خفيف على النفس. هي النفس مجهولة على كده أن تحب الباطل. يلا نقرأ الجريدة يا واحد ماسك الجورنال على الصبح ساعة يفضل ماسك من أول صفحة لآخر صفحة نقرأ روح الجزء قادر. صعب جدا انه اقرا صفحه واحده والصفحه تجر ايتين وبعد كده ما شفت المصحف اصلا من غير في رمضان في اول ايتين. طب انت يعني ساعات تقرا او انت اللي عرفت في القراءه لا ده بيقرا الجرائد يخش على الفيس والواتساب والكلام ده يقرا بالساعات لمحارات تغرب عينه. طب اسمع سؤال اسمع شويه وروح قاتل أنا شيخ أنا عملت الصبح أهو وشغلنا القرآن عشان ربنا إيه في درسنا. صباحا وبعد كده طول اليوم أغاني. الشيطان زين له ذلك ولم يكن شغل الأذن ومنعه من دخول ما يرضي الله عز وجل. يقول فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه. النفس تستحلي هذا الأمر. تخيروا له أعجب الألفاظ وأسحرها للألباب. الله سبحانه وتعالى هو يعجب بمثل هذا الكلام مع أن كتاب الله عز وجل شوف ربنا سبحانه في مقدمة الرسول ماذا يقول؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا يبدأ المرء إلى أن يشاهد مثلا قصة يوسف التي عرضوها في التلفزيون؟ طب ما انت عندك كتاب الله عز وجل التمثيليه فيها مخالفات شرعيه بالجمله وتصوير الانبياء ومتبرجات وموسيقى محرمات بالجمله. يقول لك مش نعرف قصه كتاب ايه؟ لا حق على لو اردت ان تعرف هذا لقرات كتاب الله عز وجل وتروح اهل العلم. لكن الباطل خفيف على النفس يقعد 30 حلقة يتفرج عليها لكن يقرأ تفسيرها تفسير كثير صعب الكلام ده. يسمع الشيخ الشعراوي مثلا واسلوب سهل هو يشرحها الباطل خفيف على ايه؟ على النفس. وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فجدوه بأخواتها. ألقوا الكلمة من الباطل لو لقيته بيسمع الباطل يديله واحده كمان. وثانيا وثالثا واياكم ان يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. الشيطان بيحذر اتباعه اياكم ان يدخل من ثغر الاذن شيء من كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. فان غلبتم على ذلك يعني لو غصب عنكم راح حضر صلاه الجمعه فلا تجعلوه يتدبر الكلام. هو جاي الجمعة عارف الجمعة على مقاس جد الجمعة جاي بقى ونايم لأنه سهران في رجلي وعايز يقضي الجمعة على طول عشان خاطر يكمل النوم أو يتغدى لأن الجمعة هو حاسس إن هي فرض فمش قادر كده. فلو جلس في الجمعة لجاءت الشياطين لتحول بينه وبين الشهر. يبقى كله هو الشبه الخفيف الخبا راشد مش عارف يجمع كلمتين اللي اصلا الشيطان اغلق شغر الاذن يحاول يمنع دخول اي كلام ينتفع به المرء وهذا قد طرق الثغر لاعدائه. يقول واذا شئت ان تعرف ذلك فانظر الى اخوانه من شياطين الانس. اقرب مثال عشان تعرف شياطين الجن ماذا يفعلون انظر الى بني ادم من شياطين الانس المجرمين الذين يصدون الناس عن اتباع الله ورسوله. يقولوا بس مهمه جدا يقفون لمنع شر القلب وشر العين مما يرضي الله عز وجل فيستعدون استعدادا كبيرا بكل ما يلهي العين والاذن عن كتاب الله عز وجل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي الكفار النضر بن حارث كان بيأتي لشد هذا الصبر، مش عايز كلام النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والسنة يدخل إلى قلوب الناس، يعمل إيه؟ يمنع. يجيب بقى حكايات ويفضل يقول، يجيب مسلسلات ويفضل يحكي، يجيب رقصات حتى تظهر بأمام العين فتصد عن سبيل الله عز وجل. فيسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخلا في أمور الناس. لما واحد يسمع كده من المعروف يقول لي صلي، يقول لك عمك مالك دخل أمور الناس ليه؟ طب يا أخي أغلق هذا الذي ينبعث منه ما يرضي الله عز وجل، اطلع عن الصوت وانت هتجي. الشيطان جاء على شر الأذن حتى لا يسمع المعروف ويصده شيطان الأم بمثل هذه الأمور. واحد بينصح واحد يقول للثاني انت مالك سيبه. وما حدث في قصة أصحاب السبت، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، فمالك وما ننكبهم. فأتى شيطان الأنس حتى يصد عن ذلك وتتبع، ويخرجون أتباع السنة في قالب غير ذلك القالب، يعني يبدأ بقى يزين الناس بهذا القول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعملوا ايه؟ وقفين على الصغر ده، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبدا ان هو يزخرف وصلك القول، يغرك بهذا القول حتى يمنعك عن سبيل الله عز وجل. اذا في الاسلام يجب على المرء ان يحرص النظر والاذن، وان لا يسمح أن يدخل عدوه منهم، وأن يسمح لكل ولي لله فيسمع كتاب الله عز وجل وينظر في كتاب الله عز وجل، ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفكر في خلق الله عز وجل وملكوته بنظرة اعتبار. كل ذلك من حماية الشر. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل كلاما عن ابن القيم رحمه الله عن هذه الشعور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.